باب تحريم الكبر والإعجاب. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إلى قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض الآيات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الآيات والكلمات والأحاديث كلها تدل على تحريم التكبر والخيلاء والعجب. ينبغي المؤمن أن يحذر أن يعجب بعمله أو نفسه أو يتكبر على إخوانه، يجب الحذر من ذلك، فإن الإنسان محل الخطر. ينبغي له أن يحاسب نفسه وأن يجاهدها حتى لا يقع في قلبه التكبر على إخوانه والعجب بنفسه فيهلك. ولهذا حذر الله من ذلك، قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال في قصة لقمان: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض فرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال في قصة قارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني فرح الكبر، فرح الخيلاء والتكبر. فالواجب على المؤمن الحذر ويكون على بينة وصيرة في أمره، لأنه ضعيف. ما الذي يدعو إلى التكبر؟ الإنسان الضعيف خلقه الله من ضعف، وهو على ضعف، كيف يتكبر على إخوانه؟ كيف يستنقصهم؟ كيف يعجب بنفسه؟ والواجب عليه أن يحذر ذلك. قال يا رسول الله: الرجل يحب يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أفذاك من الكبر؟ قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. إن الله جميل يحب الجمال. معنى بطر الحق رد الحق، وغمط الناس احتقار، هذا كبر، رد الحق لأن خالف هواه، واحتقار الناس لأنهم ماتوا على شاكلته وعلى هواه فيحتقرهم. الكبر بطر الحق وغمط الناس احتقار الناس. فينبغي المؤمن أن يكون بعيدا من ذلك، وأن يحذر التكبر والعجب وجميع ما نهى الله عنه. كذلك حديث مسعود يقول صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. هذا وعيد شديد يجب الحذر. الواجب على المؤمن أن يجاهد نفسه في التواضع وعدم التكبر وعدم العجب، لأن العبد على خطر، قد تغره نفسه، قد تغره دنياه، قد تغره وظيفته، فليحذر. حديث سلمة أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بيساره، فقال له النبي: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. وهو يكذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما استطعت. فما رفعها إلا فيه بعد ذلك. ما منعه إلا الكبر. هذا في أن العقوبة عجلت، شلت يده، عجلت له العقوبة. يقول: لا أستطيع. وهو يكذب. قال له النبي: لا استطعت. فأجبت الدعوة، وصار بعد ذلك أشل، لا يستطيع الأكل بيمينه، عقوبة عاجلة نسأل الله. هذا يفيد الحذر من عقوبات الذنوب والحذر من التساهل والحذر من الكذب. رزق الله جميع التوفيق والهداية. أحسن الله إليك. هذا سائل الله يحسن عملك في ورقة كتب سؤاله قائلا: الربا 73 بابا يسرها أن ينكح الرجل أمه وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم، هل هذا الحديث صحيح؟ أحل ضربا أعرف حسناته من كل وجوه، لكن يفيد الحذر، يفيد الحذر من الاستطالة في أرض المسلم بغير حق. الربا نص عليها الرب جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا. فيجب على المؤمن الحذر مما نص الله على تحريمه، هكذا ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. عند احتمال صحته كيف يكون الربا أعظم من نكاح الرجل لأمه؟ المقصود التحريم من الربا، وأن المؤمن يجب عليه يحذر الربا غاية الحذر، وهكذا الاستطاعة في أرض أخيه المسلم. سؤال ثالث يقول: كيف يكون عرض الرجل المسلم أكبر من نكاح الأم؟ التحليل مقصود التحليل، لو صح مقصود التحليل، التحريم من هذا البلاء العظيم الذي قد يسرط عليه فساد كبير. إن شاء الله. هل يقصد الذي يسرط جواز دعاء المسلم الذي خلف أمام الله ورسوله؟ يظهر الجواز إذا عرف أنه متكبر، يظهر من هذه الجواز، لكن العفو أفضل، العفو والدعاء لأخيك بالهداية أفضل كما في النصوص الأخرى. بارك الله فيكم. المقصود يرى الحاسد في المنام 3 مرات ثم يرسل إليه أحد الأشخاص على أساس أن يأتي بالوضوء فرفض، فأخذ هذا المقصود الحذاء في يوم الجمعة وغسله واغتسل بهذا الماء، فإيه الحكم بالنسبة لل... لا الحذاء ما يغسل، هذا يكون فيها مشاكل ويكون لا. طب إذا رفض ماذا يفعل؟ نعم إذا رفض الحذاء وش يذهنها العين؟ هو يقول أنه رأى في المنام أكثر من أساس ولو رأى مثل كل ما وراء بيقول أنا مذاق لا يلزم إنه إنه ولو رأى في النوم لا يلزم لا ما يلزم لا. بارك الله فيك. أحسن الله عليك شيخ، يبيع به ويشتري يعني؟ أو يجري أو يسكنه؟ لا يبيع شيء، ما في بس. والإجراء في الشيء ذا؟ الإجراء. ما يعطي راتب أحسن الله، الاتفاق أن يكون بينهم راتب، لكن هو يسقط الراتب. المقصود قال تشوف الدكان وأكيد عنه يبيع ويشتري عنه، بالوكالة، ما في بس. لا يبيع. يعني. العامل. نعم. العامل يحتاج كثير شهر بينه، والبضاعة من العامل يبيع ويشتري من العامل. يعطي عن المحل. هذه أجرة عن المحل، والعامل هو اللي يبيع ويشتري. نعم ماشي. هذه أجرة المحل، هذه يسمى أجرة المحل. سمعت. لكن العامل أتى من بلاده بناء على عقد بينه وبين الكفيل على أن يعطيه راتب. إذا تسامحوا هذا ما يهدوهم، إذا تسامحوا تنازل الكفيل العامل وصار في محل تجارة بإجراه يسلمها لكفيله وهو اللي يعمل في المحل أو يسكن في المحل لا بأس. وإذا كان العامل بارك الله فيكم يدفع الإيجار يدفع الإيجار ويدفع 200 ريال مثلا للكفيل، شو له؟ يعني 200 ريال تدفع بدون لا ما يجي أخذك فلاش عندك أمر شيء لا ما يجي، لكن يستأجر المحل الذي يبيع الشراء أو السكن لا بأس. بارك الله فيك. لكن النظام يمنع العامل أن يكون يمنع العامل أن يتجر بنفسه إذا كان الدولة تمنع لا يصل الدولة راجع الدولة فيها، لأن هذه أمور تتعلق بمصلحة المسلمين وعليه السمع والطاعة، يمشي على التعليم. بارك الله فيك.